بين صيام الست في غير الفرض. يعني شيخنا اللي مثلا لا نجمع بين الحديث النهي والحديث المبيحة، ولا يعني لا نأتي إلى الترجيح، لأن معلومة شيخنا أن الترجيح شروطه أو شرطه عدم إمكان الجمع. فلماذا يعني لا نجمع بينه نكون مثلا كان مفردا أو إلى آخره كما قال بعض أهل العلم؟ إذا لم يكن هناك تعارض القاعدة هو الجمع، أما إذا لم يتيسر الجمع صير إلى الترجيح. هذه قواعد متفق عليها بين علماء الحديث وعلماء الفقه. ما هو السؤال بقى المحدود؟ السؤال المحدود شيخنا، لماذا لا نجمع بين حديث النهي عن صيام السبت والأحاديث المبيحة له؟ ولا ما هي الأحاديث المبيحة له؟ كمثلا صيام الستة من شوال وصيام الثلاثة من كل شهر إذا وافقها. يعني في صيام الست ليس فيه ولو كان يوم السبت، يعني حتى تعتبره معارضا. لو إنسان شيخنا مثلا لا تقول نعم. لو نعم. أجب عن السؤال، ليس في صيام أيام السبت أنه ولو كان فيها يوم السبت فيصامه، لو كان هكذا جمعنا. أما والحديث حديث السبت يقول إلا فيما افترض، وصيام الست ليس مما افترض، هكذا يكون الجمع. يعني من عند الاستثناء يا شيخنا، يعني لا نقرن اذا جاء مثلا في الثلاث ايام اللي هو في الشهر وسط الشهر او يوم عرفه او ذلك، لا نستثني. يستثنى يوم السبت، يستثنى يوم السبت منهم، لكن هم مش يستثنوش من يوم السبت. لا ليس نعم سيدي. نعم الرياضه مين؟ اجال السياره الطريق. لا مش طريق اخي، لانه السياره مايلي هلا، بس نطلع برا بتغير، يعني بس نطلع برا بتغير نظرك. سؤالك يا شيخنا، سؤالك يا شيخنا، بارك الله فيكم. بس خلاص يا سيدي الشيخ، سيدي الشيخ سلموا عليه، جزاك الله خير يا سيدي الشيخ. يا سيدي الشيخ الله يفرج عنك وشباب في السعودية. يا شيخ قول جميعا، سلم عليك شباب في السعودية. عليك السلام يا سيدي الشيخ، وانا في مصر. وعليكم السلام جدا يا شيخنا. يا سيدي الشيخ.